السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة طه من تفسيره الجامع لأحكام القرآن، قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى، لما أنسه بالعصا واليد وأراه ما يدل على أنه رسول أمره بالذهاب إلى فرعون وأن يدعوه. نعم، اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قال: وطغى معناه عصى وتكبر وكفر وتجبر، وجاوز الحد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. قال: بل إعانة لتبليغ الرسالة، ويقال إن الله أعلمه بأنه ربط على قلب فرعون وأنه لا يؤمن، فقال موسى: يا رب فكيف تأمرني أن آتيه وقد ربطت على قلبه؟ فأتاه ملك من خزان الريح فقال: يا موسى انطلق إلى ما أمرك الله به. فقال موسى عند ذلك: رب اشرح لي صدري، أي وسع ونوره الإيمان والنبوة. ويسر لي أمري، أي سهل علي ما أمرتني به من تبليغ الرسالة إلى فرعون. واحلل عقدة من لساني، يعني العجمة التي كانت فيه من جمرة النار التي ألقاها في فيه وهو طفل. قال ابن عباس: كانت في لسانه رتة، وذلك أنه كان في حجر فرعون ذات يوم وهو طفل، فلطمه لطمة وأخذ بلحيته فنتفها، فقال فرعون لآسية: هذا عدوي فهات الذباحين. فقالت آسية: على رسلك، فإنه صبي لا يفرق بين الأشياء. ثم أتت بطاستين فجعلت في أحدهما جمرا وفي الآخر جوهرا، فأخذ جبريل بيد موسى فوضعها على النار حتى رفع جمرة وضعها في فيه على لسانه، فكانت تلك الرتة. وروي أن يده احترقت وأن فرعون جتاد في علاجها فلم تبرأ، ولما دعاه قال: إلى أي رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنها. وعن بعضهم: إنما لم تبرأ يده لئلا يدخلها مع فرعون في قصعة واحدة فتنعقد بينهما حرمة مؤاكلة. ثم اختلف هل زالت تلك الرتة، فقيل زالت بدليل قوله: قد أوتيت سؤلك يا موسى، وقيل لم تزل كلها بدليل قوله حكاية عن فرعون ولا يكاد يبين، ولأنه لم يقل احلل كل لساني، فدل على أنه بقي في لسانه شيء من الاستمساك. قيل زالت بالكلية بدليل قوله أوتيت سؤلك، إنما قال فرعون ولا يكاد يبين، لأنه عرف منه تلك العقدة في التربية، وما ثبت عنده أن الآفة زالت. قلت: وهذا فيه نظر، لأنه لو كان ذلك لما قال فرعون ولا يكاد يبين حين كلمه موسى بلسان ذلق فصيح، والله أعلم. وقيل إن تلك العقدة حدثت بلسانه عند مناجاة ربه حتى لا يكلم غيره إلا بإذنه، يفقه قولي، أي يعلموا ما أقوله لهم ويفهموه. والفقه في كلام العرب الفهم، قال أعرابي ليس من يوم رشعت بالفقه تقول منه فاقيها شهدت بالفقه تقول منه فاقيها الرجل بالكسر، وفلان لا يفقه ولا ينقه، وأفقهتك شيئا، ثم خص به علم الشريعة والعالم به فقيه، وقد فاقها بالضم فقاهة، وفقهه الله، وتفقه إذا تعاطى ذلك، وفاقهته إذا بحثته في العلم، قاله الجوهري. والوزير المؤازر كالأكيل المؤاكل، لأنه يحمل عن السلطان وزره أي ثقله. وفي كتاب النسائي عن القاسم بن محمد أنه قال:

قاله ابن زيد، قال ابن عباس نصفا، قال مجاهد من صفا. وعنه أيضا وقتادة عدلا بيننا وبينك، قال النحاس أهل التفسير على أن معنى سوى النص نصف وعدل، وهو قول حسن. قال سيبويه يقال سوى وسوى أي عدل، يعني مكانا عدلا بين المكانين في النصفة. وأصله من قولك جلس في سواء الدار بالمد أي في وسطها، ووسط كل شيء أعدله. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا. وقال زهير أرونا خطة لا ضيم فيها يسوى بيننا فيها السواء. قال أبو عبيدة والقتبي وسطا بين الفريقين. وأنشد أبو عبيدة لموسى بن جابر الحنفي وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس عيلان والفزر، والفزر سعد بن زيد مناة بن تميم. وقال الأخفش سوى إذا كان بمعنى غير أو بمعنى العدل يكون فيه ثلاث لغات، إن ضمنت السين أو كسرت قصرت فيهما جميعا، وإن فتحت مدت تقول مكان سوى وسوى وسواء أي عدل ووسط فيما بين الفريقين. قال موسى بن جابر وجدنا أبانا كان حل ببلدة البيت، وقيل مكانا سوى أي قصدا. وأنشد صاحب هذا القول لو تمنت حبيبتي ما عدتني أو تمنيت ما عدوت سواها، وتقول مررت برجل سواك وسواك وسوائك أي غيرك، وهما في هذا الأمر سواء، وإن شئت سواءان وهم سواء للجميع، وهم أسواء وهم سواسية مثل ثمانية على غير قياس. فانتصب مكانا على المفعول الثاني لجعل، ولا يحسن انتصابه بالموعد على أنه مفعول أو ظرف له، لأن الموعد قد وصف، والأسماء التي تعمل عمل الأفعال إذا وصفت أو صغرت لم يصغ أن تعمل لخروجها عن شبه الفعل، عن شبه الفعل. ولم يحسن حمله على أنه ظرف وقع موقع المفعول الثاني، لأن الموعد إذا وقع بعده ظرف لم تجري العرب مجرى المصادر مع الظروف، لكنهم يتسعون فيه كقوله تعالى إن موعدهم الصبح وموعدكم يوم الزينة. واختلف في يوم الزينة فقيل هو يوم عيد كان لهم يتزينون ويجتمعون فيه، قاله قتادة والسدي وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير كان يوم عاشوراء. وقال سعيد بن المسيب يوم سوق كان لهم يتزينون فيها، وقاله قتادة أيضا. وقال الضحاك يوم السبت، وقيل يوم النيروز ذكره الثعلبي، وقيل يوم يكثر فيه الخليج. سم النسيم يحتفل. أعوذ بالله. يلونه البيض. أما حاجة البصل الأخضر. مع حاجة القذارة. إيه الزينة في كده؟ أنا مش فاهم يعني. بقول لك سم النسيم في القرآن. على جرأة الناس على القرآن، أعوذ بالله. وسيدنا موسى اللي قال كمان مش هو؟ آه. هو اللي اختار. وقيل يوم يكسر فيه الخليج، فذلك أنهم كانوا يخرجون فيه يتفرجون ويتنزهون، وعند ذلك تأمن الديار المصرية من قبل النيل. فقرأ الحسن والأعمش وعيسى الثقفي والسلمي وهبيرة عن حفص يوم الزينة بالنصب، ورويت عن أبي عمرو أي في يوم الزينة إنجاز موعدنا، الباقون بالرفع على أنه خبر الابتداء. وأن يحشر الناس ضحى أي وجمع الناس، فأن في موضع رفع على قراءة من قرأ يوم الرفع، وعطف وأن يحشر يقوي قراءة الرفع، لأن أن لا تكون ظرفا وإن كان المصدر صريح يكون ظرفا كمقدم الحاج، لأن من قال آتيك مقدم الحاج لم يقل آتيك أن يقدم الحاج. قال النحاس أولى من هذا أن يكون في موضع خفض عطفا على الزينة، والضحى مؤنثة تصغرها العرب غيرها إلا أن لا يشبه تصغيرها تصغير ضحوة. قاله النحاس. وقال الجوهري ضحوة النهار بعد طلوع الشمس ثم بعده الضحى، وهي حين تشرق الشمس مقصورة تؤنث وتذكر، فمن أنث ذهب إلى أنها جمع ضحوة، ومن ذكر ذهب إلى أنه اسم على فعل مثل صرد ونغر، وهو ظرف غير متمكن مثل سحر. تقول لقيته ضحا وضحى، إذا أردت به ضحى يومك لم تنونه، ثم بعده الضحاء ممدود مذكر وهو عند ارتفاع النهار الأعلى. وخص الضحى لأنه أول النهار، فلو امتد الأمر فيما بينهم كان في النهار متسع. وروي عن ابن مسعود والجحدري وغيرهما وأن يحشر الناس ضحا على معنى وأن يحشر الله الناس ونحوه. وعن بعض القراء وأن تحشر الناس، والمعنى وأن تحشر أنت يا فرعون الناس، وعن الجحدرية أيضا وأن نحشر بالنون، وإنما وعدهم ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله وظهور دينه وكبت الكافر يذوق الباطل على رؤوس الأشهاد. وفي المجمع الغاص لتقوى رغبة من راغب في الحق ويكل حد المبطلين وأشياعهم، ويكثر التحدث بذلك الأمر العام في كل بدو وحضر، ويشيع في جمع أهل الوبر والمدر. قوله تعالى: فتولى فرعون فجمع كيده أي حيله وسحره، والمراد جمع السحرة. قال ابن عباس: كانوا 72 ساحرا، مع كل ساحر منهم حبال وعصي، وقيل كانوا 400، وقيل كانوا 12 ألفا، وقيل 14 ألفا، وقال ابن المنكدر: كانوا 80 ألفا، وقيل كانوا مجمعين على رئيس، وقالوا له شمعون، وقيل كان اسمه يوحنا، معه 12 نقيبا، مع كل نقيب 20 عريفا، مع كل عريف 1000 ساحر، وقيل كانوا 300 ألف ساحر من الفيوم، و300 ألف ساحر من الصعيد، و300 ألف ساحر من الريف، فصاروا 900 ألف، وكان رئيسهم أعمى. ثم أتى أي أتى الميعاد. شوف عصا موسى ازاي كلهم عميان. قلوب، أعوذ بالله. ثم أتى آيات الميعاد، قال لهم موسى، أي قال فرعون لفرعون والسحرة: ويلكم، دعاء عليهم بالويل، وهو بمعنى المصدر. وقال أبو إسحاق الزجاج: هو منصوب بمعنى ألزمهم الله ويلا. قال: ويجوز أن يكون نداء كقوله تعالى: يا ويلنا من بعثنا. لا تفتروا على الله كذبا، أي لا تخترقوا عليه الكذب، ولا تشركوا به، ولا تقولوا للمعجزات إنها سحر، فيسحتكم بعذاب من عنده، أي يستأصلكم بالإهلاك. يقال منه سحت وأسحت بمعنى، وأصله من استقصاء الشعر. وقرأ الكوفيون: فيسحتكم من أسحت، ماشي، فيسحتكم من سحت، الباقون فيسحتكم من سحته. وهذه لغة أهل الحجاز، والأولى لغة بني تميم، وانتصب على جواب النهي. وقال الفرزدق: وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلف. قال الزمخشري: وهذا بيت لا تزال الركب تصفك في تسوية إعراب مجلة. وقد خاب من افترى خسر وهلك، وخاب من الرحمة والثواب من ادعى على الله ما لم يأذن به. قوله تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قوله تعالى: فتنازعوا أمرهم بينهم يتشاوروا يريد السحرة وأسروا النجوى، قال قتادة: قالوا: إن كان ما جاء به سحرا فسنغلب، وإن كان من عند الله فسيكون له أمر هذا الذي أسروه. وقيل: الذي أسروا قولهم إن هذان لساحران، الآية. قاله السدي ومقاتل. وقيل: الذي أسروا قولهم إن غلبنا اتبعناه، قاله الكلبي، دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم. وقيل: كان سرهم أن قالوا حين قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، ما هذا بقول ساحر. والنجوى المناجاة يكون اسما ومصدرا، وقد تقدم في النساء بيانه. قوله تعالى: إن هذان لساحران، قرى أبو عمرو: إن هذين لساحران، ورويت عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة، وكذلك قرأ الحسن وسعيد بن زبير وإبراهيم النخعي وغيرهم من التابعين ومن القراء، عيسى بن عمر وعاصم الجحدري فيما ذكر النحاس. وهذه القراءة موافقة للإعراب مخالفة للمصحف. وقرأ الزهري والخليل بن أحمد والمفضل وأبان وابن محيصن وابن كثير وعاصم في رواية حفص عنه: إن هذان، تخفيف إن، لساحران. وابن كثير يشدد نونها: هذان. وهذه القراءة سالمت من مخالفة المصحف ومن فساد الإعراب، ويكون معناها: ما هذان إلا ساحران. وقرأ المدنيون الكوفيون: إن هذان بتشديد إن، لساحران، فوافقوا المصحف وخالفوا الإعراب. قال النحاس: فهذه 3 قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة، وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ: إن هذان إلا ساحران. وقال الكسائي في قراءة عبد الله: أن هذان ساحران بغير لام. وقال الفراء في حرف أبي: إن ذان إلا ساحران. فهذه 3 قراءات أخرى تحمل على التفسير لا أن. وقال الكسائي في قراءة عبد الله: إن هذان لساحران.

وهو عائد على الحبال والعصي، والبدل فيه بدل اشتمال، وتسعى معناه تمشي، قوله تعالى فأوجس في نفسه خيفة موسى أي أضمر، وقيل وجد، وقيل أحس أي من الحياة، وذلك على ما يعرض من طبع البشر على ما تقدم، قيل خاف أن يفتتن الناس قبل أن يلقي عصاه، وقيل خاف حين أبقى عليه الوحي بإلقاء العصا أن يفترق الناس قبل ذلك فيفتتنوا. وقال بعض أهل الحقائق كان السبب أن موسى عليه السلام لما التقى بالسحرة وقال لهم ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، التفت فإذا جبريل على يمينه فقال له يا موسى ترفق بأولياء الله، فقال موسى يا جبريل هؤلاء سحرة جاءوا بسحر عظيم ليبطلوا معجزة وانصروا دين فرعون ويردوا دين الله، تقول ترفق بأولياء الله؟ فقال جبريل هم من الساعة إلى صلاة العصر عندك وبعد صلاة العصر في الجنة. فلما قال له ذلك أوجس في نفس موسى وخطر أن ما يدري أن ما يدريني ما علم الله في، فلعلي أكون الآن في حالة وعلم الله في على خلافها كما كان هؤلاء. فلما علم الله ما في قلبه أوحى الله إليه لا تخف إنك أنت الأعلى أي الغالب لهم في الدنيا وفي الدرجات العليا في الجنة للنبوة والاصطفاء الذي أتاك الله به. وأصل خيفة خوفة، فانقلبت الواو ياء لانكسار الخاء، قوله تعالى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، ولم يقل وألق عصاك، فجائز أن تكون تصغيرا لها أي لا تبالي بكثرة حبالهم وعصيهم، وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذي في يدك في يمينك، فإنه بقدرة الله يتلقفها على وحدته وكثرتها وصغره وعظمها. وجائز أن يكون تعظيما لها أي لا تحفل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة، إن في يمينك شيئا أعظم منها كلها من أعظم هو أعظم يعني أو نعت الشيء، وهذه على كثرتها أقل أعظم لي يا سيد خبر إن ما هو في يمينك هو اللي خبر إن متعلق إن شيئا في يمينك تبقى هو أعظم. نعم تبقى ما تمشي برضو فإن في يمينك شيئا أعظم منها كل نعته خلاص مقدر هو لي ماشي. وهذه على كثرتها أقل شيء وأنذره عندها، فألقه يتلقفها بإذن الله وأمحقها. وتلقف بالجزم جواب الأمر، كأنه قال إن تلقه يتلقف أي تأخذ وتبتلع. وقرأ السلمي وحفص تلقف ساكنة اللام من لقف يلقف لقفا، وقرأ ابن ذكوان وأبو حيوة الشامي ويحيى بن الحارث تلقف بحذف التاء ورفع الفاء على معنى فإنها تتلقف، الخطاب لموسى وقيل للعصا. واللقف الأخذ بسرعة، يقال لقفت الشيء بالكسر ألقفه لقفا وتلقفته أيضا أي تناولته بسرعة. عن يعقوب قال يقال رجل لقف ثقف أي خفيف حاذق، واللقف بالتحريك سقوط الحائط. ولقد لقف الحوض لاقفا أي تهور في من أسفله واتسع. وتلقف وتلقم وتلهم بمعنى، وقد مضى في الأعراف لقمت اللقمة بالكسر لقما وتلقمتها إذا ابتلعتها في مهلة. ورجل لقف ثاقف أي خفيف حاذق. واللقف بالتحريك سقوط الحائط. ولقد لقف الحوض لقفا أي تهور من أسفله واتسع. وتلقف وتلقم وتلهم بمعنى، فقد مضى في الأعراف لقمت اللقمة بالكسر لقما وتلقمتها إذا ابتلعتها في مهلة، وكذلك لهمه بالكسر إذا ابتلعه. ما صنعوا أي الذي صنعوه، وكذا إنما صنعوا أي إن الذي صنعوه. كيد بالرفع سحر بكسر السين وإسكان الحاء، وهي قراءة الكوفيين إلا عاصما. وفيه وجهان، أحدهما أن يكون الكيد مضافا إلى السحر على الإتباع من غير تقدير حذف، والثاني أن يكون في الكلام حذف أي كيد ذي سحر. وقرأ الباقون كيد بالنصب بوقوع الصنع عليه، وما كاف ولا تضمرها آ